الحق لله الذي أنشأ وضرى وخلق الماء والثرى وأبدع في كل شيء أروع يسمع دليل النمل الصغير في الليل إذا ترى وأصلي وأسلم على المبعوث في أم القرى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أصلي وأسلم على أفضل مخلوق عرفه الوجود حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم القائل له ربه يا رسول الله خرقت لك الحجاب وأظهرت لك الأمر العجاب يا رسول الله خرقت لك الحجاب وأظهرت لك الأمر العجاب حتى إذا أتيت قومك باللباب قال الكافرون ساحر كذاب يا رسول الله علمتك اسم الأخلاق حتى إذا أتيت قومك قال الكافرون إن هذا إلا اختلاق يا رسول الله علمتك سرك فيكون حتى إذا أتيت قومك قال الكافرون ساحر مجنون يا رسول الله وهبت لك الكوثر حتى إذا أتيت قومك قال الكافرون إن هذا إلا سحر يؤثر اللهم صلي وسلم وبارك على بدر الجمال وعلى بدر الجمال وصاحب سر الأسرار الإلهية والشجرة النورانية حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى أحبابه وعلى أتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض يسعدني أن أسعد بحضراتكم عادل فؤاد أبو العزم من أسرة المجاهدين في القنوات الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم الذي رحل عن دنيا الناس. وحينما يريد الله تبارك وتعالى خلق ابن آدم يرسل المولى تبارك وتعالى إليه ملكين، ملك يأخذ حفنة من مكان خروج الروح وملك آخر يأخذ حفنة من المكان الذي يدفن فيه. وصدق الله إذ يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير قراء مصر في أنحاء العالم أجمع والمقيم بطارون مركز زازين بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروسي مع خير ذي بدء بصحبة الأخ الحبيب الأستاذ ناصر صلاح صاحب رئيس موقع منتدى سفراء القراء. فأسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على النبي. وتعز من قول الله لك كمان والله. نعم. قل you are. الله يفتح عليك. الله أكبر. بس لو يعرف كده بقى. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء قل إن تخفوا ما طلع حق نب نعم يا الله نعم إن الله صفى آدم وحواء باه هي اسمها آل عمران عليك يا اخي صلى النبي. قل اطيعوا الله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. والله أعلم بما فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها وَالْجَدَعِ مِنْ تَنَا قار الإذاعة والتلفزيون العربي والسفير براه مصر في أنحاء العالم أجمع والمقيم بطاروت مركز هذه فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. كما تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. أشكر بسم الصرابخ المقام حكي محمود كرم في دبرو وشاكر مشاكل صوتية وكرباء حكي رضا رياض بالمحلة الكبرى. حقا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فالرزق اسمان، رزق أنت تطلق ورزق هو يطلق، وكأن لسان الحال يقول للطيور في عنان السماء: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت لا شك أن الله رازقي، وما يكن من رزق فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله العظيم بفضله، وإن لم يكن من اللسان ناطقي ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، وقد قسم الرحمن الرزق بين الخلائق. وهذه مريم العذراء التي كانت في المحراب، وزكريا عليه السلام دخلت عليه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. إذا هذا المحراب فيه سر وفي صلة علاقة وهمزة وصل بين العبد وبين الرب. لما؟ لأن في المحراب يضع الإنسان أعلى ما في رأسه وفي جبينه على الأرض ساجدا منكسر الذليل لله تبارك وتعالى متضرعا إليه بالدعاء. وأقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد في المحراب يسجد الإنسان على جبينه متذللا منكسرا لله تبارك وتعالى. ولذا إخوة الإيمان إن لله عبادا خلقهم لمحبته واصطفاهم لعبادته، فمنح قلوبهم الإقبال عليه فطاشت من الفكر أحلامهم، لأنهم عاشوا في معية الحق جل وعلا وعاشوا في معية الخالق جل وعلا، فبدأت الحياة الدنيا لا تساوي عندهم جناح بعوضة، لأن اتصلت الروح بباهيها واتصلت الجوارح بالأرض. وإذا ما اتصلت الروح بباهيها فينتقل الإنسان من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح، وإذا ما وصلت الروح إلى عالم الأرواح أصبح الزهيم في ملكوت الحق جل وعلا. حقا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لم يقل الحق تبارك وتعالى كلما دخل عليها زكريا في المسجد، رغم أن المحراب داخل المسجد، وأيضا الملائكة لم تدخل على زكريا وهو قائم في المسجد بل قائم في المحراب. إذا المحراب هو مهبط السجود والخضوع والذل والانكسار لله عز وجل، لأن به تظهر علامات الحب والإخلاص إذا ما اتصلت الروح بباهيها في العالم العلوي. إخوة الإيمان، تتقدم الأسرة الكريمة بإعراض الشكر والتقدير إلى كل من ورثهم في هذا العدد.